فاضل حضرتك انا بس اعطيك اشاره في الاشاره حتى يكون مجهز التسجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأفاضل، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة وفي هذا الصرح العظيم، أسأل الله عز وجل أن يثقل به موازين بانيه والقائمين عليه من بعده، عن أمر مهم وفي الحقيقة حديث الوقت، عن أفضل أيام الدنيا. وإن من فضل الله عز وجل على العباد تنوع أوقات العبادة، يتجدد النشاط وتزداد الطاعة وترتفع الهمم. وقد روي في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ومن هذه النفحات والأوقات العظيمة ما نحن نستقبله بعد يوم أو يومين، ألا وهو عشر ذي الحجة. قال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. وهذه العشر من ذي الحجة هي أعظم العشر، وقد أقسم الله عز وجل عليها لمكانتها، فقال: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير: المراد بها عشر ذي الحجة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البزار من حديث جابر: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهذا فيه أنه هذه الأيام فيه دلالة على أن هذه الأيام هي أفضل الأيام على الإطلاق. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاجتهاد في العمل الصالح في هذه الأيام، وبين أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب الأشياء إلى الله عز وجل. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، ف ثم لم يرجع من ذلك بشيء إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قال زاذان الراوي: كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، وهذه الأيام يجتمع فيها من الأعمال الصالحة ما لا يجتمع في غيرها من الأيام، فيتنفرد بأعمال صالحة دون غيرها، ولذلك كانت أفضل أيام الدنيا. وأهم الأعمال التي تجتمع في هذه الأيام وتتميز بها هذه العشر أربعة أعمال: الأول كثرة ذكر الله عز وجل، والثاني حج بيت الله الحرام، والثالث الصيام، والرابع الأضاحي. أما الذكر فقال ربنا عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال جل في علاه: واذكروا الله في أيام معدودات. روى البخاري عن ابن عباس أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، وأن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل. الحديث رواه أحمد والطبراني ومختلف فيه، وحسنه أحمد شاكر عليه رحمة الله. وكان الصحابة على هذا، أي على الإكثار من الذكر في هذه العشر. قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ولو فعله هذا أحد منا في هذه الأزمان لرمي بالجنون. يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكذا كان التابعون عليهم رحمة الله. قال يزيد بن أبي زياد: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى أو اثنين من هؤلاء الثلاثة، ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الطحاوي رحمه الله: كان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام العشر. والذكر والتكبير في هذه الأيام مطلق في كل الأوقات، ويضاف إليه عند جماهير أهل العلم، بل نقل الإجماع: التكبير بعد الصلوات من فجر يوم عرفة، هذا لغير الحجاج، ويستمر هذا التكبير إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فالتكبير في هذه العشر وبعدها يكون في كل وقت. قال البخاري في الصحيح: كان عمر يكبر في قبته بمنى، فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. قال: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، يعني في كل الأوقات، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه أي في خيمته، ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. ويشرع رفع الصوت بالتكبير للرجال بقدر الاستطاعة، لأن هذا من إظهار شعائر الله عز وجل ومن تعظيمه وطاعته جل في علاه. وهذه الأيام هي أفضل الأيام، والذكر أفضل عمل، فدل النبي عليه الصلاة والسلام على أفضل عمل في أفضل الأيام. قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وعن عبد الله بن بسر قال: جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. هذا هو الذكر، يبدأ من أول العشر ويستمر إلى آخر أيام التشريق. وأما الحج في هذه الأيام، فالحج من أعظم العبادات ومن أكثرها أجراً، وهو ركن من أركان الإسلام لا يخفى على واحد منكم، وهو واجب في العمر مرة واحدة، ووجوبه على الفور عند جماهير أهل العلم لمن استطاع إليه سبيله. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير قال: وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على استعجال الحج، فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وقال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وقد تكاثرت الأحاديث في فضائل الحج، فقد روى الطبراني وغيره من حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله تعالى فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال ابن حجر: قوله كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب، وظاهره غفران الذنوب الصغائر والكبائر والتبعات. وقال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ والحديث عند مسلم. فالذنوب بالحج تغفر. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام عن يوم عرفة قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعند الطبراني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مبينا أجر الوقوف بعرفة، قال: أما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. ثم يقول: أفيض عبادي مغفورا لكم. وعن أنس قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، وكادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنصت الناس. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل آنفا وأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن جاء من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير ربنا وطاب، كثر خير ربنا وطاب. ولذلك وقف الفضيل بن عياض بعرفة، فنظر إلى نشيج الناس عشية عرفة وبكاءهم، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء ذهبوا إلى رجل، هذه الجموع المتكاثرة مع هذا البكاء، ذهبوا إلى رجل فسألوه دانقا، يعني فلس، شيء لا يساوي شيئا، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بذلك. وسفيان بن عيينة قال عن نفسه: شهدت 80 موقفا. يقول ابن عيينة: شهدت 80 موقفا، أي بعرفة. وكان يقول كل عام: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. ليتقدم معنا الحديث، العمار والحجاج وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. كان يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. فلما كان العام الذي قبض فيه قال: استحييت من ربي فلم أقل شيئا، فمات من سنته. وقال سويد بن غفلة: رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربة من ماء، ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم إن ابن الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة، ثم شربه رضي الله عنه ورحمه. هذه الأجور والفضائل من حرمها هو المحروم حقا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسما ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. هذا هو المحروم، إن عبدا أصححت له جسما ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. وأما الصيام في هذه الأيام فالصيام من أعظم الأعمال الصالحة، وقد اصطفاه الله عز وجل لنفسه، كما في الصحيح قال الله عز وجل: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا يوازيه شيء من العمل الصالح. قال: ثم أتيته ثانية فقال: عليك بالصوم. والصوم أحب العبادات إلى الله عز وجل وأعظمها أجرا، والأعمال الصالحة مستحب فعلها في هذه الأيام، والصوم يدخل في أولها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم 9 ذي الحجة. ففي المسند وأبي داود عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. قال النووي رحمه الله: ليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة. وصوم يوم عرفة أفضل صيام التطوع، فقد خصه النبي عليه الصلاة والسلام بمزيد عناية من بين أيام العشر. فعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وفي رواية عند مسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي رواية عنده أيضا قال عليه الصلاة والسلام: قال: صيام يوم عرفة يكفر سنتين، صيام يوم عرفة يكفر سنتين. وصيام يوم عرفة إنما يستحب لغير الحاج، وأما الحاج فالسنة في حقه الفطر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام واستعدادا للأعمال الصالحة الكبيرة التي يقوم بها في حجه، ولكن يستحب فيه الدعاء للحاج وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال ابن عبد البر في التمهيد وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره. وأما العمل الصالح الرابع هو الأضاحي، والأضاحي من خصائص هذه الأيام أيضا، ومنها سمي عيد الأضحى، ومنها سمي عيد الأضحى لأنها تذبح في ضحى يوم النحر. ويوم العيد هو أعظم العشر، أعظم العشر هو يوم العاشر من ذي الحجة، والأضاحي أفضل عمل فيه. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم 11، حيث يستقر الحجاج بمنى. والحديث رواه أبو داود وأحمد. وعن علي رضي الله عنه: يوم الحج الأكبر يوم النحر. رواه الترمذي. والأضاحي أيها الأفاضل شعيرة من شعائر الدين، ومنسك من مناسك المسلمين. قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقال سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله: فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. وقال ابن حجر: لا خلاف في كونها من شعائر الدين، وقد أمر الله بها، فقال سبحانه: فصل لربك وانحر. وواظب عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية. قال الشافعي الإمام: نحب لزومها ونكره تركها، ولا خلاف بين العلماء على أنها مشروعة، وعلى أنها في كل عام، وعلى أنها سنة مؤكدة على القادر، إنما الخلاف في الوجوب. فذهب الجمهور للاستحباب المؤكد، وذهب الأحناف وغيرهم من الأئمة إلى أن ذلك واجب على كل قادر. وفي الأضحية إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيها التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدماء، فالله عز وجل لن يناله اللحوم ولا الدماء، ولكن يناله التقوى من العبد والتقرب إليه بمحبه. وقد قال ربنا عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك لو تصدق الإنسان بأضعاف أضعاف قيمة الأضحية ما أجزاه ذلك عن أضحية. قال ابن القيم: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، كالهدايا والأضاحي أي الهدي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرها مقامه، لا يقوم غيرهما مقامهما، لا يقوم غيرهما مقامهما. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه. وكذلك الأضحية، وفي الأضحية توسعة على الأهل وتوسعة على الفقراء ونشر المحبة بالإهداء منها. والأضحية أحكام كثيرة، من أهم أحكام الأضحية التي ينبغي على المسلم أن يقف عليها: أولاً عدم أخذ شيء من الشعر والأظفار والبشرة إذا دخل العشر وأراد الإنسان أن يضحي، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم. وفي رواية: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً، والبشر الجلد. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي. والراجح من أقوال العلماء أن هذا النهي خاص بالمضحي فقط الذي يشتري الأضحية، الذي يشتري الأضحية، أما المضحى عنه من زوجة وولد فإنه لا يلزمهم أن يمسكوا عن ذلك. ثم هذا الأمر لا دخل له في صحة الأضحية، لأن بعض الناس يعتقد أنه إذا أخذ أضحيته لا تصح، هذا خطأ، هذا الأمر لا دخل له في صحة الأضحية، فلو أخذ الإنسان شيئاً من ذلك فقد أخطأ، وأما أضحيته فصحيحة. الحكم الثاني: يشترط في الأضحية شروط، من أهمها أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم بنوعيها، الضأن والمعز. الشرط الثاني: أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعاً، وهو في الإبل ما تم له 5 سنين، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي المعز ما تم له 2 سنين كذلك، وفي الضأن ما تم له 1 سنة عند الجمهور، وعند الحنفية والحنابلة ما تم له 6 أشهر. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. قال ابن القيم: فأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن والثنية مما سواه وهو المسنة. والذكور والإناث، والذكور والإناث في الأضاحي سواء، سواء ضحى الإنسان بذكر أو ضحى بأنثى كله سواء. الشرط الثالث: السلامة من العيوب، والعيوب التي لا تجزئ معها الأضحية ولا تجوز 4 عيوب فقط، وهي: المرض البين، والعور البين، والعرج البين، والهزال الشديد الذي يمنع الشاه من المشي، وأما ما عدا ذلك فهي للكراهة. الحكم الثالث: كلما كان لون الأضحية إلى البياض أقرب كانت أفضل، كلما كان لون الأضحية إلى البياض أقرب كانت أفضل. عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكمشين أملحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يضع رجله على صفحتهما أو على صفحتها ويذبحها بيده، متفق عليه. والأملح ما خلط بياضه بسواد. وعند أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين. دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين. الأمر الرابع: استحباب تسمين الأضحية والتضحية بالسمين. قال البخاري: باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. قال: وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. كنا نسمن الأضحية بالمدينة، يعني يشترونها فيطعمونها حتى تسمن، وكان المسلمون يسمنون. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها. الحكم الخامس: تجزئ البدنة وهي الإبل والبقر عن خمسة عن سبعة بيوت، والشاة عن بيت واحد وإن كثر عدده. قال جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. وقال أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه ابن ماجه والترمذي. والتضحية بالشاة لوحدها لأهل البيت خير من المشاركة في سبع البدنة، يعني شخص يشترك مع أشخاص بسبع وشخص يضحي بشاة لوحدها، الذي يضحي بالشاة لوحدها أفضل. الحكم السادس: من السنة أن يتولى الإنسان شراء أضحيته وذبحها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح أضحيته بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال البخاري: كان أبو موسى يأمر بناته أن يضحين بأيديهن. كان أبو موسى يأمر بناته أن يضحين بأيديهن. الحكم السابع: مشروعية الأكل من الأضحية. وهذه المشروعية إما سنة مؤكدة أو واجب، قولان للعلماء رحمهم الله. من العلماء من يوجب الأكل من الأضحية لظاهر الأدلة، ومنهم من يستحبه وهم الجمهور. قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس وأطعموا البائس الفقير، وهذا أمر. وقال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا وتصدقوا. كم قسم؟ قسمين. كلوا وادخروا، كلوا في الحال، وادخروا أكل المؤخر، فكلوا وادخروا كل أكل، وتصدقوا هذا القسم الثاني. وقال عليه الصلاة والسلام: ليأكل كل رجل من أضحيته، ليأكل كل رجل من أضحيته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نحر في حجته مئة من الإبل أمر أن تقطع له من كل واحدة قطعة، ثم جعلت جميعها في قدر واحد فطبقت، فشرب من مرقها وأكل من لحمها. فدل على أن الإنسان يأكل من كل أضاحيه ومن كل هديه. ولم يصح تثليث الأضاحي، والأمر فيه سعة، لو ثلثها الإنسان جاز، ولو ناصفها فكلوا منها وأطعموا قسمين كما في القرآن جاز. بل أجاز بعض الشافعية أكل كل الأضحية، لأن المقصود التعبد لله بإراقة الدماء، وقد حصل ذلك. الحكم الثامن: وقت الذبح، ويبدأ من الفراغ من صلاة العيد، وينتهي على الراجح بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فيكون الذبح في أربعة أيام، والليل والنهار في ذلك سواء. قال عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، واليوم إذا أطلق دخل فيه الليل والنهار. الحكم التاسع: لا يباع شيء من الأضحية. قال عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. الحكم العاشر: للإنسان أن يشرك في ثوابها من شاء من أهل بيته أحياء وأمواتا. وأما تخصيص الأموات بالأضحية فليس عليه دليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل الصدقة عن الميت القريب أفضل من التضحية عنه، لأن هذا وردت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد مات من أهل النبي عليه الصلاة والسلام في حياته زوجه خديجة، وعمه حمزة، وعدد من بناته، ولم يخص واحدا منهم بأضحية. وقد كان الصحابة أحرص الناس على الخير، فلما لم يفعلوا دل على أن السنة عدم فعل ذلك، إنما الدعاء والصدقة عن الأموات. الحكم الحادي عشر: الأولى عدم دعوة الناس إلى إخراج أضاحيهم خارج بلدانهم. الأولى عدم دعوة الناس إلى إخراج أضاحيهم خارج بلدانهم، وهذا لأمور: أولاً لأن الأضحية شعيرة، والشعيرة من حقها أن تظهر، وإذا أخرج الناس كلهم أضاحيهم خارج بلدانهم لم تظهر الأضحية في بلدانهم، فإخراجها يميتها في بلد المضحي. ومن شأنها أن يربى عليها الأولاد وتغرس في قلوبهم حتى يحيوها ولا يتركوها، لأن الشعيرة لابد أن تظهر ويتتابع عليها الناس. الأمر الثاني أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرسل أضاحي إلى خارج المدينة، فكان الناس يحجون والفقراء موجودون في مكة، فكان يضحي في المدينة ولم يكن يرسل أضاحيه إلى مكة عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث: النقل يفوت أمورا كثيرة، من أهمها الأكل منها، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر الله عز وجل بالأكل منها، وإذا خرجتها فاتت عليك هذه السنة المؤكدة أو الواجبة عند بعض العلماء، كما رجحه الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. ومن ذلك يفوت عليك الاختيار، لأن دم البيضاء خير وأحب إلى الله عز وجل من دم السوداء، وإذا وكلت أحدا قد يختار لك غير المناسب، قد يختار لك غير السمين، ثم أنت تبقى تنتظر وتمسك عن شعرك وأظفارك حتى يضحي، ولا تدري هل يضحي عنك في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. ثم يفوت أمرا آخر أيضا، وهو إطعام الأهل وإطعام الأقارب والفقراء عندك ونشر المحبة في البلد. الأمر الرابع: ليس المقصود من الأضحية إطعام الفقراء، ليس هذا المقصود الأعظم. المقصود الأعظم كما تقدم التعبد لله عز وجل بإراقة الدم. والفقراء قيمة الأضحية في الغالب، قيمة الأضحية في الغالب أنفع لهم من الأضحية من اللحم، فالتصدق على الفقراء أولى من إرسال الأضحية لهم. فالمقصود التعبد لله عز وجل بإراقة الدم وإظهار الشعائر وشكر هذه النعم، كما قال ربنا عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قلت هذا من باب الأولى، والسنة. فحث الناس على التبرع إلى الخارج ليس عليه سنة وليس هو الأولى، إنما الأولى أن يحث الناس على الأضاحي في بلدانهم. هذه الأربعة أمور هي أهم أعمال هذه العشر المباركة العظيمة التي هي أفضل أيام الدنيا: الإكثار من ذكر الله عز وجل، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، ثم الصيام والإكثار منه، ولو استطاع الإنسان يصوم التسعة كلها وإلا صام التاسع يوم عرفة والدعاء في هذا اليوم، ثم الأضحية وأنها سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلمين أن يدعوها. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني في هذه العجالة. والأحكام في العشر كثيرة وقد ألفت فيها المؤلفات، فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يعيننا على العمل الصالح ويجعلنا من الموفقين في الدنيا والآخرة، وأن يدرى عنا الفتن والمحن، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة ومن كل بلاء ومحنة، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلهم بعنايته ورعايته، وأن يقيدهم البطانة الصالحة، وأن يغفر للشيخ زايد، وأن يوسع مدخله، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجزي عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا به وذرياته وإخوانه ومحبيه في جنات جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر القائمين على هذا الصرح العظيم على دعوتهم وحسن ظنهم، وأشكر الحضور على حضورهم، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.